الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب النهي أن يقول ما شاء الله وشئت، يعني أنه لا يذكر يعطف غير الله عليه بالواو فيقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله ثم شئت يأتي بثم الدالة على التفاوت بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يؤتى بالواو التي تشعر أو التي يظهر منها المساواة، وإن كان ليس هناك مساواة، ولكن من ناحية التعبير ومن ناحية اللفظ فيبتعد عن الشيء الذي يكون من هذا القبيل، فيقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يقول ما شاء الله وشئت. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. وذكر الحلف هنا ليس بواضح، لأن ما شاء الله وشئت ليس في حلف، وإنما هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأن كل شيء هو بمشيئته عز وجل، وإنما الخطأ في إضافة غيره أو عطف غيره عليه بالواو لا بثم. فذكر الحلف ليس بواضح، وإنما هذا من الآداب التي جاء بها الإسلام، ومن الأوامر أو النواهي التي جاء الإسلام في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. فذكر الحلف هنا ليس بواضح، والشارح ذكر يعني كلاما غير واضح في هذا. إيش قال فيه؟ يقول: لعله تعارف عندهم الإكثار من هذا اللفظ عند الحلف فذكر هذا القيد جريا على المعتاد، وإلا يعني ليس بواضح، يعني كونه لعله تعارف عندهم يعني أنهم يحلفون ويضيفون هذا، يعني كان المقصود يعني ذكر هذا فهذا ليس بحلف، وأما إن كان المقصود أنهم يقولون والله أو ثم يقول ما شاء الله وشئت فهذا يحتاج إلى إثبات وأن هذا موجودا عندهم، لكن هذا يعني هذا اللفظ يعني غير واضح في الحقيقة في ذكر الحلف. إذا حلف أحدكم فليقل ما شاء الله ثم شئت، فلا يقل ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت. فذكر الحلف في هذا ليس بواضح. نعم، وهذا الكلام الذي قاله يعني أنه تعرف عندهم أنهم عند الحلف يقولون كذا وكذا، ما يعني ما نعلم وجهه، ولو كان هناك شيء يدل عليه أو ألفاظ تشعر بهذا لكان له وجه. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأجلح الكندي وهو صدوق أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. يقول الأخ: جاء في حديث آخر قال له: بل ما شاء الله وحده، فهل الأولى أن نقول ثم شئت أم نقول ما شاء الله وحده؟ والله هو لا شك أن ما شاء الله وحده هو هو هو, هو الأولى، وكل منهما جاءت به السنة، يعني إذا قال ما شاء الله وحده يعني سائر، وهذا فيه قصر الأمر على أن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل، وإن أتى باللفظ الآخر وأتى بثم فقد جاءت السنة بهذا، ولكن لا شك أن كل إنسان يقول ما شاء الله وحده يعني لا شك أن هذا فيه تفويض الأمر الله عز وجل وعدم نسبة شيء إليه، فكل منهما سائغ ولا شك أن هذا أولى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنت، ورأى أنه أخبره أنه رأى في المنام أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم، أما والله إن كنت لأعرفها لكم، يعني هذا إن يعني يكون معناها النافية، يعني ما كنت أعرفها لكم أو أعرفها منكم فأنبهكم عليها أو يعني أحذركم منها، فقولوا ما شاء الله ما شاء الله ثم شاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فإن هذه تكون بمعنى النافية، يعني ما كنت أعرف ذلك وما كنت أعلمها منكم فأنبهكم عليها، ولكن قولوا كذا وكذا ولا تقولوا كذا وكذا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. الإسناد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه. نعم. قال هنا بنحوه، حديث يعني أطول من هذا. نعم، لكنه يعني بنحوه، يعني ولهذا قال بنحوه، يعني ليست مثله، لأن مثله تعني المماثلة وأما نحوه يعني المقاربة. هنا أرسل أحد الأخوة فائدة في ذكر الحديث بطوله. قال أشار إليه ابن ماجه بأنه بنحو ما تقدم، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد حيث قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يقول المحقق ابن ماجه لم يسق المتن، وهذا متن ابن مردويه ذكره ابن كثير في تفسيره، ورواه أحمد في المسند أيضا وهو حديث صحيح. يعني نفس الكلام الطويل هذا؟ نعم. يعني جاء في نفس المسند؟ نعم. وفي نفس المردوية؟ المتن قال ابن مردوية ذكره ابن كثير التفسير ورواه أحمد في المسند. يعني كلمة يمنعني أولا ما أدري عن الحديث يعني من ناحية صحته وثبوته لا أدري الآن عن هذا، لكن قوله يمنعني كذا وكذا يعني فكأنها يعني عالم بهذا، وهذا خلاف ما جاء عند ابن ماجه اللفظ الذي ما كنت أعلم ذلك منكم و... إن كنت لأعرفها لكم. ما كنت أعرفها لكم. إن كنت بمعنى ما إن كنت لأعرفها لكم يعني ما أعرفها فأنبهكم عليها، لكن إذا كان المقصود أنه علم ذلك ونبههم أخيرا فقد يكون أنه ما أوحي إليه به من قبل، يعني كان سكت لأنه ما أوحي إليه، يحتمل يكون كذلك إذا كان الأمر هكذا. يجتمع الحديثان لو خليناها على الإثبات. نعم، إذا كان على الإثبات يعني إن كنت لا أعرفها لكم إيش بعدها؟ إن كنت لا أعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء الله. نعم، يعني إذا كان أولا ذاك الذي هذا لا أعرف عنه شيء الآن من ناحية الصحة، وإذا كان صحيحا فيتفق معه من حيث الإثبات، ويكون المعنى أنه ما كان يعني أوحي إليه بالمنع من هذا الكلام. نعم. كان يمنعني كذا وكذا. إيه أبهم، يعني يمنعني كذا وكذا يعني معناه أنه فيه أنه علم هذا ومنعه شيء. يقول السائل قول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ لا، من الشرك الأصغر، لأن هذا من شرك الألفاظ، يعني كثيرا ما يكون الشرك الأصغر في الألفاظ مثل ما شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان لولا وغير ذلك من الألفاظ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الألفاظ فكيف بمن يستغيث به أو يجعل له الدنيا وضرتها؟ هذا أقول هذا هو الشرك الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من كل شر، يعني سواء كان يعني خفيفا أو عظيما، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذرها منه، على تفاوت الشرور وعلى تفاوت الخير، كل خير دل الأمة عليه وكل شر حذر الأمة منه، سواء كان معاصي أو شرك أصغر أو شرك أكبر. ولا شك أن الشرك الأكبر هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كل خير وحذرهم من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته. قال رحمه الله تعالى باب من ورى في يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل حا قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال صدقت، المسلم أخو المسلم. ثم قال باب التورية. باب من ورى في يمينه. باب من ورى بيمينه. التورية هي أن يأتي بكلام يريد شيئا والمخاطب يفهم شيئا آخر غير الذي أراده المتكلم، هذا يسمى التورية. والإنسان يوري إذا اضطر إلى ذلك، إذا كان هناك كونه مظلوم وسئل عن شيء وورى، وكذلك إذا كان في خطر في كونه مضطر إلى أن يوري، فله أن يوري بأن يأتي بكلام يقصد به شيء وهو صادق فيه وغيره يفهم منه شيئا آخر غير الذي أراده المتكلم. والتورية تكون بالأقوال وبالأفعال. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يوري يعني إذا أراد أن يذهب إلى جهة معينة في الجهاد وأراد أن يخفي فإنه يوري يسأل عن الجهة المقابلة، يسأل عن الطريق في الجهة المقابلة، الطريق في الجهة المقابلة، فيظن أو يظن أنه سيذهب إلى هذه الجهة التي كان يسعى عن طريق فيها. هذا قال تورية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوري في الغزوات يعني حتى لا يصل الخبر إلى الأعداء فيستعدون، فكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولكنه في غزوة تبوك ما ورى بل بين للناس أنه سيذهب إلى تبوك لغزو الروم حتى يستعدوا، لأن المسافة بعيدة والمسافة والصيف حار، فكان أعلى الناس أنه استنفرهم. وفي غيرها كان يوري إذا أراد أن يذهب شمال سأل عن طريق جنوب، فهو يستعد للغزو ويسأل عن جهة المقابلة فيظن الناس أنه سيذهب إلى الجهة التي يسأل عنها وهو يذهب إلى الجهة التي ما سأل عنها. هذا قال تورية. وكذلك في الألفاظ كونه يأتي بشيء يعني لفظا يريد به معنى وغيره يفهم منه معنى آخر، يفهم منه معنى آخر، فهذا أيضا سائغ، ولكن كما قلت إنما هو للضرورة، إنما هو للضرورة أو للشيء الذي السؤال عنه غير صحيح أو غير يعني لا ينبغي الإجابة عليه، يعني إما أن يوري وإما أن ينفي أو يخبر أنه لا يجيب، لكن إن ورى وأراد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر فله ذلك، وهذه هي التورية. فقال هنا ورى بيمينه، تورية باليمين، لأنه قال يعني أنه أخي وهو ليس أخوه، ليس أخوه، يعني أن الأخ يعني في الغالب على ما يكون من النسب، ويطلق على الأخوة في الإسلام، ولكن القريب أنه الأخوة من النسب، والأخوة في الإسلام كل المسلمين إخوة، يعني إنما المؤمنون إخوة وكل مسلم أخو المسلم. فإذا أطلق كلمة أخي وهو يريد بها معنى وغيره يفهم معنى آخر فهذا قال لتورية. ثم ذكر الحديث الذي فيه أنهم كانوا في سفر ومعهم وائل بن حجر فأخذه عدو له، وتحرج الناس أن يحلفوا، وأنني حلفت وقلت إنه أخي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو أخوك في الإسلام. نعم صدقت، المسلم صدقت أخو المسلم، يعني صدقت في قولك أنه أخوك لأنه أخوك في الإسلام، المسلم أخو المسلم كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم، فقال صدقت. فهذا هو معنى المقصود بالتورية، لأنه قال أخي والمخاطب يفهم أنه أخوه من النسب وهو يريد الأخوة في الإسلام التي هي عامة لكل أحد وليست خاصة بأحد دون أحد، وكل كل المسلمين إخوة، والأخوة المشهورة والمتبادرة الأخوة في النسب. وذكر التورية في هذا ما أدري ماذا وجهها، أقول ما أدري ماذا وجهها كون أخذه عدو له، يعني مناه ثم يخلصونه بالتورية، ما أدري وجه يعني هذا التخليص بكونه أخوه إذا قال أنه أخوه، مع أنه قال هو أخذه عدو له، عدو له، قد يكون ذلك العدو يعرفه، فإذا كان يعرفه فكيف يخلصه بأن يقول أحد أنه أخوه. نعم. اللهم إلا أن يكون من طريق الشفاعة يعني والاستعطاف، وأن هذا أخي ولا أريد أن أذهب بدونه، إذا كان هذا بهذا المعنى ممكن يعني من ناحية الشفاعة، وأما من ناحية يعني كونه ذاك يعرفه وهو عدو له وهو يخلصه بقول أخي، هذا لا يتأتى إلا أن يكون عن طريق الشفاعة بأن يستعطف ويقول أنه أخي وأنني لا أستغني عنه وأنا بحاجة إليه ويصعب علي فراقه. نعم. أقول الشيخ في ذلك يقول الشيخ الألباني صحيح دون القصة. نعم. يعني لأن الإسناد فيه ضعف، ولكن الحديث المسلم أخو المسلم هذا صحيح، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحتر التقوى هاهنا، حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم وهو من حديث 40، لكن المسلم أخو المسلم. وإنما القصة هي التي جاءت بهذا الإسناد، والإسناد ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن جدته هذه مجهولة، أخرج ما أدري ذكرها في المبارك فوري أنها مجهولة، لكن ما وجدت لها ترجمة في التقريب، وجدت لها شيء؟ لا. عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أخرج له أبو داود بن ماجه، نعم. يقول الأخ ما الفرق بين التورية والتقية؟ التقية يعني التورية يعني يوري في الكلام، والتقية هي اتقاء العدو بأي طريقة تحصل، بأي طريقة تحصل يعني يتقي بها العدو بأن يعني يتكلم معه بكلام يريد الخلاص منه، وهذه إنما تكون بالخوف التي هي التقية، يعني لا يعني كونه يغري من أجل اتقاء الشر. وأما التورية فتكون يعني قد تكون يعني في أمر يخاف، وقد تكون يعني في شيء سؤال ما يصح الإجابة عليه، سؤال ما يصح الإجابة عليه وإن لم يكن فيه خوف، كان التورية أعم من التقية. نعم. لكن التقية ألا تكون كذب، ربما يكون كذب صريح؟ نعم يعني قد تكون كذب، نعم، يعني أيضا يكون فيها الكذب بخلاف التورية، فإن فيها التخلص من الكذب، لأن التورية هي بها السلامة من الكذب، وأما التقية قد يكذب، نعم، قد يكون معها الكذب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. من الأشياء التي يذكرون في التورية أن أحد الذين أوذوا بخلق القرآن، يعني يذكر أنه يعني أوذي أو عذب أو أريد تهذيبه على خلق القرآن، قول بخلق القرآن، فورى فقال أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات، ويشير بأصابعه الأربعة، يعني هؤلاء مخلوقات، يعني هم يفهمون أن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وهو يريد الأربع الأصابع التي يشير بها، هذه تورية قال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف، ثم ذكر هذا الحديث إنما اليمين على نية المستحلف، يعني وهذا إنما يكون في الأمور التي فيها حقوق وفيها يعني المستحلف، يعني المستحلف محق، فليس له أن يوري الذي هو المستحلف، مثل الحلف عند القاضي، الحلف عند القاضي ما يحلف يوري، وإنما يعني على نية المستحلف، يعني وليس على مراد، والمستحلف يريد شيئا معين، ما يريد شيئا يورى عنه بغيره، فاليمين على نية المستحلف، وهذا في الشيء الذي ليس فيه تورية، أما الذي تصلح فيه التورية فليس بلازم أن يكون على نية المستحلف، يمكن الإنسان يحلف على شيء على غير نية المستحلف في التورية، وأما في أمور محق في حق بأن يدعي عليه ثم لا يأتي ما يستطيع الشهود ثم يطلب من أن يحلف, يحلف على أنه ما عنده شيء يعني من هذا, من هذا الذي يطالبه به, فهو على نية المستحلف, وهذا في الأمور التي لا تصلح فيها التورية. أما الشيء الذي تصلح فيه التورية فيمكن أن يكون على غير نية المستحلف وإنما على نية الحالف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. إيش قلنا في التخريج له؟ من خرج له؟ أبو بكر بن أبي شيبة. أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عباد بن أبي صالح. وهو اسمه عبد الله, هو عبد الله بن أبي صالح, هو لين الحديث رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أبو صالح السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ثم ذكر الحديث وهو بمعنى الأول, لأن قوله على نية المستحلف قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك يعني اللي هو المستحلف, فهذا يعني مختلف من حيث اللفظ ولكنه من حيث المعنى متفق. يمينك على ما يصدقك به صاحبك أي المستحلف, نية اليمين على نية المستحلف يعني وليست على نية الحالف, يعني حيث لأن الحالف يمكن أن يوري. والحديث ذكره بإسنادين, الإسناد الأول ذكره باللقب الذي هو عباد, وفي الإسناد ذكره بالاسم الذي هو عبد الله, عبد الله بن أبي صالح لقبه عباد لأن الألقاب تكون منحوتة من الأسماء, يعني عباد بن عبد الله ودحيم بن عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع هو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل إذا طولب الموري بالحلف فهل يحلف؟ يحلف على التورية. نعم. احنا قلنا احنا الآن الباب هو في الحلف مع التورية, الآن الباب الذي معنا هو الحلف مع التورية, فالإنسان إذا حلف على شيء هو له أن يوري فيه وحلف على نيته فله ذلك. وأما قوله على ما يصدقك به صاحبك, لا هذا ما يكون إلا في الأمور التي فيها حق وليس الإنسان يوري فيها. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن النذر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم. ثم قال باب النهي عن النذر. النذر هو كل إنسان يأتي بعبادة أو يعمل على أن يأتي بعبادة لكنها مقيدة بأن يحصل له شيء, إن حصل كذا فعلت كذا, يعني فالأصل في العبادات الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل, ما يجعلها مقيدة ثم شيء إن حصل لكذا فعل وإن ما حصل لفعل لم يفعل, وإنما يحسن الإنسان ويعمل الأعمال الصالحة قصدا وابتداء يرجو ثواب الله, ولا يعلق الأمر بأمر يحصل له إما تحصيل خير أو دفع شر, إما تحصيل خير وإما دفع شر, إن حصل كذا فلله علي كذا, إن سلمت من كذا, إن شفاني الله كذا. الإنسان يتصدق, هذه الصدقة وهذه العبادة التي يتقرب بها الله عز وجل يأتي بها ابتداء تقرب بها الله عز وجل, ما يجعلها مقيدة بأمر يحصل له إن حصل فعل وإن لم يحصل لم يفعل, لأن هذا هو وجه النهي, لأن الإنسان لا يأتي بالعبادة رغبة فيها ابتداء وإنما يأتي بها مشروطة ومقيدة بقيد, وهو أن يحصل له ذلك الذي يريده, إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا, هو كل شيء بقضاء الله وقدره, والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ابتداء, والصدقة من أسباب دفع البلاء, اتقوا النار ولو بشق تمرة, فالإنسان يتصدق ابتداء غير كونه لا يقدم ابتداء وإنما يقيد ذلك، ثم إذا حصل له ما يريد صعب عليه إخراج ذلك الذي نذره. ولهذا قال إنما يستخرج به من اللئيم، فهذا البخيل، لأن البخيل ما يأتي بشيء مبادرة وإنما يقيده بشيء، ثم إذا قيده بشيء وحصل له عند الإخراج يصعب عليه ذلك، يعني عنده ليس عنده رغبة، يعني عنده رغبة في الإبقاء على الشيء الذي، فيكون سببا في الاستخراج من البخيل وهو لا يأتي بخير، لأن الخير هو الذي يحصل قصده ابتداء هو تقرب من الله عز وجل دون أن يكون معلقا بشيء يحصل له من الله، إن عملت لكذا عملت لك كذا، يعني يعامل الله بالمقابل. فهذا هو وجه يعني كراهيته، وجه النهي عنه. ثم أيضا من ناحية أخرى وهو أنه عند النهاية ما يكون منشرح الصدر للتنفيذ، ما يكون منشرح الصدر للتنفيذ، وقد يكون منشرح الصدر، لكن إن لم يكن منشرح الصدر سوء على سوء ومضرة على مضرة. نعم. إنما يستخرج به من اللئيم. نعم، اللئيم هو البخيل، يعني البخل لؤم، هو من اللؤم. قال حدثنا علي بن محمد، هو الطنافسي، ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور ابن المعتمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مرة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله أنفق أنفق عليك. أعد. إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. الله عز وجل سبقت المقادير بكل ما هو كائن، فما شاء الله أن يكون فإنه يكون، نذر أو لم ينذر، لأن القدر سبق بما أراده الله عز وجل، فسواء حصل منه نذر أو ما حصل منه نذر. إن النذر لا يأتي ابن آدم إلا بشيء إلا لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، يعني أن القدر سبق بكل شيء، فكل إنسان ينذر ليس معنى ذلك أنه يقدر له شيء ما كان قدر من قبل، فالله قدر المقادير، وكل ما شاء الله فإنه كائن لا محالة، سواء نذر أو لم ينذر. الذي أراد الله أن يكون من الشفاء سيكون سواء نذره أو ما نذره، وليس نذره هو الذي يأتي به، فالله عز وجل قدر الشفاء فيحصل بدون نذر، يحصل بدون نذر، لأن الله قدر أن يكون أن يكون حصل يحصل هذا الشيء، فالنذر لا يغير القدر ولا يحصل به تغيير القدر، بل الذي قدر الله هو كائن، وإنما النذر يحصل فيه هذا الإخراج من البخيل على وجه يعني لا يرغب فيه ابتداء وإنما يرغبه في المقابل. نعم. إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر، ولكن يغلبه القدر اللي بعدها ما قدر له، يعني يغلبه، يعني يحصل الذي قدر الله عز وجل، وهو الذي ما قدر لهذا الإنسان مما أراده فإنه يقع سواء نذر أو لما نذر، سواء نذر. ليس النذر هو الذي يغير الوضع ويغير الحكم، فالحكم سابق من الله عز وجل بالشيء الذي قدر، ولكن الذي حصل بالنسبة للبخيل أنه يخرج شيئا لا يريد إخراجه، وإنما حصل إخراجه بسبب كونه نذرا، لكونه نذر وتحقق له ما يريد، مع أن هذا الذي تحقق هو بقضاء الله وقدره، ليس القدر، ليس النذر هو الذي غير القدر وأتى به، وإنما القدر حصل وفقا لما شاء الله عز وجل. فيكون البخيل لا يخرج المال، ولكن ييسر له أن يجود به من أجل أنه علق البذل على على على على شيء يريده، هو الشفاء مثلا، وهو الشفاء مثلا، ولكن ييسر له، يعني معناه أنه يحصل له الرغبة ويحصل له الإقبال على ذلك الشيء بسبب أنه نذر، وإلا فهو بدون النذر لا يخرج شيئا. ومن البخلاء من عند التنفيذ أيضا يحصل منه أيضا التلكؤ والتباطؤ وعدم الحرص على التنفيذ. فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. نعم، يعني يستخرج به من البخيل النذر فييسر عليه بأن يبذل المال، يعني بمناسبة أن حصل له ما يريد من الذي نذره، وقد حصل ذلك بقضاء الله وقدره، ما لم يكن ميسرا له قبل ذلك، يعني قبل أن ينذر، يعني كونه يعني ينفق ابتداء ويعطي ابتداء، يعني يحصل له عند حصول الشيء الذي علق البذل عليه بإقدامه وبذله ما لم يكن حاصلا له ابتداء. ثم قال: وقد قال الله أنفق أنفق عليك، وقد قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، يعني بدون تقييد بنذر، الإنسان ينفق ويحسن والله تعالى يثيبه ويجازيه، يعني الجزاء من جنس العمل، ينفق فينفق عليه، يحسن فيحسن الله إليه، فيكون ذلك ليس معلقا بشيء، وإنما هو التقرب إلى الله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيحصل منه فعل الخير، والله تعالى يجازيه على الإحسان إحسانا، لأن الجزاء من جنس العمل، وقد جاء في نصوص كثيرة الجزاء من جنس العمل، أنفق أنفق عليك، من يسر على معسر يسر الله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستره في الدنيا، من هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف، هو ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجة، عبيد الله ابن موسى، نعم، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. ذكرتم وجه النهي عن النذر إذا كان معلقا، ما حكم النذر إذا كان دون تعليق؟ لو قال شخص لله علي أن أصوم غدا، هل يدخل في النهي؟ لا، هذا ما يدخل في النهي، لأنه ما علق على شيء، وإنما ألزم نفسه، ألزم نفسه حتى يعني يتمكن، حتى يجتهد بالتحقيق، لكن هذاك النذر هو الذي يكون فيه تعليق بشيء، وأما كل إنسان يحلف على خير أو ينذر خيرا دون معلق، هذا من حرصه على أن لا يفوته ذلك الشيء. ما ذكرتموه من يعني تعليق بعض الأفعال الطيبة كالتصدق أو كذا على حصول شيء، هل يشبهه ما يفعله بعض الناس من الطاعات بنية الاستشفاء، مثل الذهاب للعمرة أو كثرة الاستغفار بنية أن يشفى أو أن يحصل له الولد أو الرزق؟ لا، إذا كان نوى يعني طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، ونوى أيضا أن يحصل له آثار ذلك، ما في بأس، لكن كون قصده الدنيا فقط، وأنه لا يفكر إلا بالدنيا ولا يفكر بشيء آخر، هذا هو المحذور. قال رحمه الله تعالى: باب النذر في المعصية. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ثم ذكر باب النذر في المعصية، باب النذر في المعصية، أنه لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينذر معصية، وإنما المعاصي يجب عليه اجتنابها والحذر منها، الحذر منها، فلا ينذر يعني فعل معاصي. قال لا نذر في معصية الله، أرضي لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وإنما يكون النذر في الطاعة وفيما يملكه ابن آدم، فلا يكون في معصية الله عز وجل ولا يكون في شيء لا يملكه ابن آدم، وإنما يكون في طاعة الله لا في معصية الله، ويكون في شيء يملكه ابن آدم ليس في شيء لا يملكه. هذا إذا حصل النذر، مع أن النذر ما كان ينبغي كما عرفنا، النذر لا يأتي بخير، لكنه إذا حصل فيكون في طاعة لا يكون في معصية. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل، هو صدوق رواه ابن ماجة. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة، هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمه أبو المهلب، هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمران بن الحصين، أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة، عن عائشة، عن عائشة المؤمنة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال لا نذر في معصية، هذا مثل الذي قبله، لا نذر في معصية، يعني هذه الجملة الأولى من الجملتين الواردتين في الحديث الأول، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، يعني كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين، يعني إذا لم يحصل الشيء الذي نذره أو لم يعني ينفذ الشيء الذي نذره فإن عليه أن يكفر كفارة يمين. ولا نذر في معصية الله هذا جاء في الحديث السابق، وكفارته كفارة يمين مطلقة، يعني ذكر أن النذر كفارة كفارة يمين جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. فهذه جملة مستقلة ثابتة وهذه جملة مستقلة ثابتة، ولكن إذا كان النذر لمعصية فهل يعني فيه كفارة؟ يعني أولا لا يجوز، يجوز تنفيذ المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ يعني هذا الحديث بعمومه يدل على أن عليه كفارة، لكن جاء حديث آخر يعني يوضح ذلك، ذكره الشيخ ناصر وعزاه لابن الجارود، وأن أن أن أن أن النذر يعني منه ما هو من الشيطان، وأن الإنسان لا يفي به وعليه كفارة يمين، لا يفي به وعليه كفارة يمين، فيكون يعني فيما يتعلق بكون المعصية كونه نذرها أولا لا يجوز أن ينفذها، ثم إن عليه كفارة يمين كما يعني يفهم من إطلاق هذا الحديث بعد ذكر الجملة التي كفارة يمين، والحديث الذي فيه التنصيص على أن النذر منه ما يكون من الشيطان أو يكون للشيطان، وأن الإنسان لا يفي به وأن عليه كفارة يمين. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب عن أبي سلمة، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وقد تكلم في رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث، وقيل إن بينه وبينه واسطة، وسواء يعني صح أو ما صح إلا أن الذي فيه دل عليه أحاديث أخرى. نعم. يعني الآن قوله وكفارته الضمير لا يعود إلى الجملة الأولى، يمكن أن يكون الجملة الأولى أو يكون النذر كفارته أي النذر، يعني مثل ما جاء في صحيح مسلم مطلق كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. قال حدثنا يحتمل أن يكون يعني راجع إلى النذر اللي هو المعصية، وأن يعني وأنه من جملة ما يدخل تحت العموم في كفارة النذر كفارة اليمين، ويمكن أن يكون مقصود به العموم فتدخل فيه تلك الجملة السابقة، إما أن تكون يعني يراد بها خصوصة أو يراد بها العموم وتدخل مع غيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ما دام أن النذر يعني نذر حق ونذر معروف فإنه ينفذ، وهذا هو الذي مدح أهله على الوفاء به يوفون بالنذر، يعني إذا حصل منهم شيء فإنهم يوفون به، لكن ابتداء ما ينبغي النذر، لكن إذا وجد فالوفاء مطلوب وأهله ممدوحون، وأما إذا كان معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، ولكن عليه كفارة يمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيد الله هو بن عبد الله العمري هو عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن طلحة بن عبد الملك وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب عن عائشة عن عمته عائشة رضي الله عنها. يقول الأخ لو إذا نذر المعصية والعياذ بالله فعلها هو آثم بفعلها، لكن كذلك النذر لا زال عليه شيء فيه. من نذر أن يعصي الله وعصى الله نعلم أنه آثم بفعل المعصية، معلوم أنه آثم، لكن إذا كان أن الكفارة هذه جاءت يعني من أجل كونه أقدم على شيء وفعل النذر فعليه كفارة يمين، لأنه سواء فعل أو ما فعل، لأن هذا على نفس الذنب الذي حصل وهو كونه نذر، لكنه إن النذر هو لا يكفر الفعل، هذه ليست الفعل الكفارة، هي للمعصية التي هي حصول النذر بالمعصية، يعني هي أما كونها كفارة عن الذنب لا تكون كفارة، لا تكون عن الذنب الذي ارتكبه، لكن لكونه عقد العزم عليه أو كونه تلفظ بشيء يؤدي إليه يكون عليه هذه الكفارة على هذا الإرادة التي أرادها، أما كونه يفعل لا يقال إن هذه الكفارة للفعل، هي الكفارة بكونه نذر معصية فقط سواء فعل ولا ما فعل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا ولم يسمه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. قال من نذر نذرا باب من نذر نذرا ولم يسمه يعني ما عين النذر أن لله علي أن حصل كذا أن أفعل كذا، لله علي أن حصل كذا أن أفعل خيرا، ولكنه ما سمى ذلك الخير، ما سمى ذلك الشيء الذي أراده، فكفرته كفارة يمين، كفرته كفارة يمين. الحديث قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسماعيل بن رافع هو ضعيف الحفظ أخرجه البخاري في المفرد الترمذي وابن ماجه. نعم. عن خالد بن يزيد وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب وهو الذي له حديث في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة اليمين هكذا من طريق أبي الخير مرثد بن عبد الله الجزني عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين مطلقة يعني حيث لا يكون طاعة وتنفذ فإن الكفارة كفارة يمين سواء كان نذر معصية أو شيء لم يسمى فإنه الواجب فيه كفارة يمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. ثم ذكر هذا الحديث من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا يطيقه فعليه فليفي به فليفي به يعني ما دام أنه داخل تحت قدرته سواء كان صياما أو صدقة أو غير ذلك فإنه يفي بالنذر وأما إذا كان شيء لا يطيقه فعليه كفارة يمين وإذا كان لم يسمه فعليه كفارة يمين. قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الملك بن محمد الصنعاني هو لين الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن خارجة بن مصعب وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن كريب عن ابن عباس كريب من ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال الشيخ ضعيف جدا والصحيح موقوف. نعم ضعيف جدا يعني بسبب خارجة خارجة خارجة نعم خارجة نعم لأنه متروك. نعم والصحيح موقوف على ابن عباس. نعم لكن الذي فيه يعني الأول الجملة الأولى في الحديث الأول وكذلك أما كلمة يعني لا ينظر فيما لا يملك فهي التي لا نعرف يعني شيء يعني في حديث ما في ما لا ما نعرف حديث مرفوع فيها فيكون من قبيل الموقوف ومعلوم أنها ما دام أنه لا يطيقه فلا يمكن تنفيذه فإذا ما فيه إلا الكفارة كفارة يمين مثل النذر المعصية الذي لا يجوز له أن يفعل حقه وعليه كفارة يمين فكذلك هذا شيء لا يطيقه عليه كفارة يمين لأن قوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين مطلق في كل نذر إلا النذر الذي أطاقه الذي هو طاعه وفعله فإنه يكون فعل المنذور وليس عليه كفارة. الحديث اللي قبله يقول صحيح دون قوله ولم يسمه. نعم لأنها مطلق يعني نذر مطلق يعني كلمة لم يسمه ما جاءت ما ثبتت الحديث ذاك وإنما يعني بدون من نذر نذرا يعني نعم فكفارته كفارة يعني نعم يعني حيث يعني لا يكون يعني معينا يعني يأتي به فيكون هذا يشمل كل شيء لا يمكن الوفاء به عمومه من نذر نذرا فكفارة كفارة يمين يعني يشمل على كل شيء ما استطاع أن ينفذه سواء كان قادرا عليه ولم يفعل أو كان عاجزا عنه أو نذر معصية فكفارة يمين. قال رحمه الله تعالى باب الوفاء بالنذر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. ثم باب الوفاء بالنذر. باب الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر مطلوب وقد مدح الله عز وجل عليه في قوله يوفون بالنذر يوفون بالنذر وأورد حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر نذرا في الجاهلية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم فقال أوفي بنذرك. وقد جاء في الأحاديث أنه نذر اعتكاف ليلة يوما أو ليلة في المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين. وقد سبق أن مر الحديث في الاعتكاف وأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره, فهذا يدل على الوفاء بالنذر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة, فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال لا, قال أوفي بنذرك. ثم ذكر باب نفس الباب نفس الباب بالنذر, باب الوفاء بالنذر, يعني أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة فإنه يوفى به, وأما إذا كان فيه محذور أو شيء يعني لا يجوز فإنه لا يوفى به. فأورد هذا الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة, إني نذرت أن أنحر ببوانة, ينحر إبلا في مكان معين يقال له بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك شيء من أمر الجاهلية, في نفسك شيء من أمر الجاهلية, يعني أنك تريد يعني شيئا من أمر الجاهلية, وأن هذا البلد فيه شيء يتعلق بالجاهلية أو من أمر الجاهلية؟ قال لا, فأوفي بنذرك. لأن ما دام أنه يعني نذر أنه ينحر أو يتقرب إلى الله قربه في بلد معين, يتصدق بمال في المكان الفلاني أو يذبح يعني ناقة في المكان الفلاني ويوزعها على الفقراء والمساكين في ذلك المكان, إذا لم يكن هناك محذور مما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون المكان هذا فيه شيء من أمور الجاهلية, وأن فإن المنع يكون بذلك. وأما إذا لم يكن هناك شيء من هذا فهي قربة يجب الوفاء بها. نعم. الإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن, عبد الله بن إسحاق الجوهري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن رجاء وهو صدوق يهم قليلا, أخرجه البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. نعم. عن المسعودي نعم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق اختلط, أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية رضي الله عنها أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له, فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن؟ قال لا, قال أوفي بنذرك. ثم ذكر الحديث عن صفية ميمونة بنت كردم رضي الله عنها أنها كانت راكبة مع أبيها رديفة له, فسأله أبوها أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة, قال هل فيها شيء من أمر جاهلية, هل فيها وثن؟ نعم. قال لا, هل فيها وثن؟ قال لا, قال أوفي بنذرك, يعني أنه ما دام أنه ليس فيها شيء يتقرب به إلى غير الله عز وجل بأوثان أو شيء من أمور الجاهلية فإنه نذر طاعة ويجب الوفاء به, فقال أوفي بنذرك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق يخطئ ويهم. نعم. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها أخرج لها أبو داود وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن دكين هو الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم وهو مقبول، خرج ابن ماجه. نعم. عن ميمونة بنت كردم. نعم. باب من مات وعليه نذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اليوم ما شاء الله 20 حديث. ها؟ 17 حديث؟ لا أقل. عجل أخطأ العاد. لا بس يمكن اللي فيه نحوه يمكن أن يعدود. يقول السائل: هل يجوز تخصيص هذه الليلة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، أو كثرة الصلاة والسلام عليه لأنها ليلة 12 من ربيع الأول؟ لا تخص تلك الليلة بشيء دون الليالي، بل الذي كان يعني يفعل في جميع الليالي من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأعمال الصالحة لا تميز على غيرها، لأنه ليس هناك شيء يدل على تمييزها. ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحاب القرون الثلاثة، ما خصوها بشيء ولا عملوا يعني شيئا من الاحتفالات بمثل هذه المناسبة. والخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق والهدى، والسير على ما سار عليه سلف الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وبالحرص على معرفة السنن وتطبيقها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتنفيذا لما جاء به من الأوامر، وانتهاء عما جاء عنه من النواهي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يطاع فيما يأمر به، وينتهى عما ينهى عنه، ويصدق جميع أخباره، وأن تكون العبادة لله عز وجل طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.